أريد معرفة وقت صلاة الضحى بالتحديد، يعني وقت صلاة الضحى كما قلت من ساعة ترتفع الشمس قدر رمح، يعني بعد الشروق اللي موجود في النتائج الآن، يقولك مثلا الشروق الساعة 5 مثلا و40 دقيقة، يبقى الساعة 6 تبدأ صلاة الضحى الى قبيل الظهر بنصف ساعة او ثلث ساعة، يعني من بعد الشروق بربع ساعة الى قبل الظهر بربع ساعة، والبعض كما قلت بيتوسع فيها علشان يعني او حتى يتأكد، يبقى هنا بنقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة وقبل اذان الظهر بربع ساعة، والافضل ان نؤخر بعض الشيء، يعني يبقى بعد طلوع الشمس بحوالي ثلث ساعة الى قبل الظهر بنصف ساعة. لكن افضل وقت لصلاة الضحى اللي هي صلاة الاوابين حين ترمض الفصار، يعني ابن ابن الشاه الصغير لا يستطيع من شدة الحر انه يمشي طبيعي على الارض، فيظل يقفز هكذا لئلا تبقى قدمه على الارض طويلا فيتألم بشدة الحر. يعني اشد وقت للحر ده افضل صلاة افضل وقت لصلاة الظهر، اللي هو كما قلت قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، او ممكن يكون مثلا قبلها كمان بساعة، يعني الوقت اللي هو بيكون فيه الحر شديد جدا قبل الظهر بنصف ساعة، ده افضل وقت. اما الوقت من امتى فكما قلت بعد طلوع الشمس بربع ساعة الى قبل الظهر بربع ساعة، ولو حبينا نحتاط بعض الشيء يبقى ثلث ساعة وثلث ساعة.